كتاب الزكاة لغة النماء والزيادة يقال زكى الزرع إذا نما وزاد، وتطلق على المدح والتطهير والصلاة، وسمي المخرج زكاة لأنه يزيد في المخرج منه ويقيه الآفات. وفي الشرع حق واجب في مال خاص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص، تجب الزكاة في سائمة بهيمة الأنعام والخارج من الأرض والأثمان وعروض التجارة، ويأتي تفصيلها. قال رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة. الزكاة كما هو معلوم للجميع أحد أركان الإسلام، وهي الركن الثالث، ودل على وجوبها الكتاب والسنة والإجماع، وأدلة الوجوب معلومة لديكم فلا حاجة إلى ذكرها. إذن هي ركن من أركان الإسلام، وهي في اللغة يقول لغة النماء والزيادة. النماء والزيادة، إنما كانت نماء وزيادة لأنها تنمي المال وتزيده، لأنها تنمي المال وتزيده، فهي وإن نقصت المال حسا ولكنها تزيده معنى. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما نقصت صدقة من مال. يقول رحمه الله: يقال زكى الزرع إذا نما وزاد، وتطلق على المدح والتطهير والصلاح. قال الله تبارك وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها. طيب، تطلق على المدح والتطهير والصلاح. إذن هي باللغة النماء والزيادة. فإذا قال قائل: كيف تكون نماء وزيادة مع أن المال ينقص، مع أن الزكاة تنقص المال؟ فالجواب أنها وإن نقصته حسا ولكنها تزيده معنى، وذلك بحلول البركة في المال. هذا من جهة. من جهة أخرى أنها تقي المال من الآفات، فالمال ربما تعرض لآفات من سرقة أو تلف أو احتراق أو ما أشبه ذلك، فهذه الزكاة تقي من هذا الشيء. يقول رحمه الله: ويسمى المخرج زكاة لأنه يزيد في المخرج منه، يعني الجزء الذي يخرج يسمى زكاة لأنه يزيد في المخرج منه، يزيده نماء وبركة ويقيه الآفات. وهي الزكاة تسمى زكاة وتسمى صدقة، أما تسميتها زكاة فظاهر لأنها تنمي المال وتزكيه، وأما تسميتها صدقة فلأنها تدل على صدق إيمان بادلها. صدقة سميت صدقة لأنها تدل على صدق إيمان بادلها، ولذلك يسمى المهر، مهر المرأة، يسمى صداقا. لماذا؟ لأنه يدل على صدق رغبة الزوج في هذه المرأة، صدق رغبة الرجل في المرأة، فلولا أنه راغب حقا ما بذل هذا الجزء من المال. يقول: وفي الشرع حق واجب في مال خاص. هذه وفي الشرع على كلام المؤلف الحق واجب، وقال حق واجب خرج بذلك الحق المسنون، كابتداء السلام. ابتداء السلام حق ولكنه مسنون، حق المسلم على المسلم ست إذا لقيته فسلم عليه. إذن خرج بقوله حق واجب، خرج بذلك الحق المسنون، وقوله في مال خرج بذلك الحق الواجب في غير المال كرد السلام. رد السلام حق واجب ولكنه غير مالي. وقوله في مال خاص، في مال خاص خرج بذلك ما حقوق أو الواجبات التي تجب في عموم الأموال كالنفقات وما أشبه ذلك، فهذه أموال ليست خاصة. وقوله لطائفة مخصوصة وهم أهل الزكاة، خرج بذلك ما يجب لغير أهل الزكاة كالواجب لإنقاذ المعصوم من هلكة بإطعامه وسقيه وما أشبه ذلك. هذا حق، لو وجدت مضطرا، رجل مضطر إلى مال وعندك مال، يجب عليك أن تبذل له هذا المال، هذا حق مالي واجب، حق مالي خاص، ولكنه ليس لطائفة مخصوصة إنما وجب لعالم. وقوله في وقت مخصوص خرج بذلك الواجبات المالية التي ليس لها وقت مخصوص، وإنما وقتها فور وجود سببها كالكفارات والنذور ونحوها. فالإنسان إذا وجبت عليه كفارة، هل الكفارة لها وقت مخصوص تجب فيه؟ لا، يقول وقت وجوب الكفارة هو حين وجود السبب، حين وجود السبب تجب الكفارة. واضح الآن؟ إذن نقول هذا كلام المؤلف لها مفترزات، حق واجب خرج بذلك المسنون، في مال خرج الحقوق غير المالية كرد السلام، خاص خرج الأموال الحقوق غير الخاصة كالنفقات، النفقات هذه أموال ليست خاصة. وقول طائفة مخصوصة خرج به ما يجب لطائفة غير مخصوصة كالواجب لإنقاذ المعصوم من الهلاك. وقول في وقت مخصوص خرج ما ليس له وقت مخصوص بل وقته عند وجود سببه كالكفارات والنذور. وهنا المؤلف رحمه الله يقول عرف الزكاة بأنها حق واجب، والأولى في الحدود الشرعية لا سيما الحدود الشرعية الأولى في تعريفها أن نزيد كلمة التعبد يشعر الإنسان نفسه بأنه متعبد لله عز وجل بهذا. يعني لو قلت حق مالي خاص في طائفة خاصة في وقت مخصوص لا يفهم من هذا التعريف، أو هذا التعريف لا يشعر معنى التعبد. لذلك ينبغي حينما نعرف الطهارة، حينما نعرف الصلاة، حينما نعرف الزكاة والصيام والحج أن نقرن التعريف بقيد التعبد، فيقال حق واجب في مال خاص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص تعبدا لله، أو التعبد لله، إما أن تقدم وإما أن تؤخر. فالمهم أنك تقرن لأجل أن تشعر نفسك في العبادة. والناس ولا سيما في هذا الزمن، زمن الآن، الآن مع الأسف الشديد أكثر الناس انقلبت عباداتهم إلى عادات، صاروا يؤدون العبادات على أنها عادة، لا يشعر حينما يؤدي العبادة لا يشعر بأنه يؤدي عبادة لله وأنه متذلل لله. ولذلك الصلاة قال الله تبارك وتعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الآن كثير من الناس يصلون وبعد الصلاة يفعل المنكر عند باب المسجد، هل هذا نهته الصلاة عن الفحشاء والمنكر؟ لا، هذا الكلام ليس كلام أحد من العلماء، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر كلام رب العالمين، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولكن متى تكون الصلاة ناهية للمرأة عن الفحشاء والمنكر؟ إذا أداها كما ينبغي، أتى بالصلاة كما أمر الله عز وجل تامة بشروطها وأركانها وواجباتها. الإنسان قد يقوم بهذه العبادة ظاهرا يقوم بالطهارة والصلاة، يقوم بالطهارة وإزالة النجاسة، يعني يأتي بالشروط والأركان تامة ظاهرة، ولكنه في الباطن هو في واد، الصلاة في واد وقلبه في واد آخر. والزكاة اختلف العلماء رحمه الله هل فرضت، هل كان فرضها بمكة أو كان فرضها بالمدينة، هذا محل خلاف بين العلماء. والتحقيق في مسألة فرض الزكاة أن الزكاة مر فرضها أو مرت فرضيتها بثلاث مراحل. المرحلة الأولى مرحلة الوجوب على وجه العموم من غير تعيين الأنصبة، وكان ذلك في مكة، ولهذا قال الله تبارك وتعالى وآتوا حقه يوم حصاده في سورة الأنعام وهي مكية. المرحلة الثانية مرحلة تعيين الأنصبة وتقديرها، وكان ذلك في المدينة في السنة الثانية من الهجرة. والمرحلة الثالثة مرحلة بعث السعاة لقبض الزكاة من أربابها، وكان ذلك حينما بعث النبي عليه الصلاة والسلام معاذ بن جبل إلى أهل اليمن، وكان في السنة بعث معاذ السنة العاشرة. إذن الزكاة مرت بهذه المراحل الثلاث، مرحلة الوجوب من غير تعيين وكان في مكة، والمرحلة الثانية مرحلة تعيين الأنصبة وتقديرها وكان ذلك في المدينة في السنة الثانية، والمرحلة الثالثة بعث السعاة لقبض الزكاة من أهلها وكان ذلك في السنة العاشرة حينما بعث النبي عليه الصلاة والسلام معاذ بن جبل إلى أهل اليمن وقالوا ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إلى أن قال فإنهم أجابوك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. يقول المؤلف رحمه الله في وقت مخصوص، نعم، تجب الزكاة في سائمة بهيمة الأنعام. قوله رحمه الله تجب، ليس غرض المؤلف هنا بيان أن يبين حكم الزكاة، ليس غرضه من قول التاجب أن يبين حكم الزكاة لأن حكمها معلوم، ولكن الوجوب هنا مصب على من تجب وفيما تجب. قول المؤلف رحمه الله تجب، تجب الوجوب هنا ليس لا يراد به بيان حكم الزكاة وأنها واجبة، لأن هذا أمر معلوم بالدين من الضرورة، معلوم بالضرورة من الدين أنها واجبة، بل هي ركن من أركان الإسلام. فغرضه من قوله تجب بيان من تجب عليه الزكاة، بيان من تجب عليه الزكاة وشروط ذلك والأموال التي تجب فيها الزكاة كما سيأتي. يقول تجب الزكاة في سائمة بهيمة الأنعام والخارج من الأرض والأثمان وعروض التجارة، ويأتي تفصيلها في أبواب مستقلة، لأنه سيأتي باب زكاة بهيمة الأنعام، باب زكاة الخارج من الأرض، باب زكاة الأثمان، باب زكاة العروض. إذن الأموال التي تجب فيها الزكاة كم؟ أربعة: سائمة الأنعام، بهيمة الأنعام، الخارج من الأرض، الأثمان، عروض التجارة. لا، الركاز في خلاف، هل هو هل يصرف مصرف الفي أو يصرف مصرف الزكاة، لكن قصة الأموال التي تجب فيها الزكاة. يقول رحمه الله ويأتي تفصيلها، يعني في أبوابها، بشروط خمسة، تجب بشروط خمسة، يعني أن شروط الزكاة خمسة. وقولوا بشروط خمسة، إذا قال قائل ما الدليل على هذه أو هذا الحد بالخمسة؟ فالجواب أن الدليل على ذلك هو التتبع والاستقراء، يعني أن العلماء رحمهم الله تتبعوا النصوص الشرعية من القرآن والسنة، ووجدوا الشروط التي من شروط وجوب الزكاة هي خمسة. قال أحدها شروط حرية، وضدها الرق. قال فلا تجب على عبد لأنه لا مال له، ولا على مكاتب لأنه عبد وملكه غير تام، وتجب على مبعض بقدر ملكه وبقدر حريته. طيب، من شرط وجوب الزكاة الحرية فلا تجب على العبد، لأن العبد لا يملك، وهذا مبني على أن العبد لا يملك بالتمليك، يعني لو أن السيد ملك عبده وقال خذ هذه الدراهم ملكا لك فلا يملك حتى لو ملك. والدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: من باع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط ذلك المتاع. شاهد قوله فماله للذي باعه، وهذا دليل على أن العبد لا يملك. وقال بعض العلماء إن العبد يملك بالتمليك، إذا ملكه السيد أو غيره فإنه يملك. والقول الثالث التفصيل، قالوا إن ملكه سيده ملك، وإن ملكه غيره لم يملك. وينبني على هذا خلاف وجوب الزكاة عليه، فإذا قلنا إنه يملك بالتمليك وملك مالا وحال عليه الحول وجبت عليه الزكاة. إذن الخلاف في هل العبد يملك بالتمليك أو لا يملك ينبني عليه مسائل، منها وجوب الزكاة عليه. طيب، يقول ولا، لأنه لا مال له، ولا على مكاتب. المكاتب هو العبد الذي اشترى نفسه من سيده، لأن الكتابة شراء العبد نفسه من سيده، يشتري العبد نفسه من سيده. والكتابة دل عليها قول الله تبارك وتعالى: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. فقالوا إن اشترط الله عز وجل الكتابة أن نعلم فيهم خيرا. والخيرية المراد به المذكورة في الآية هي الخيرية في الدين والخيرية في المال. إن علمتم فيهم خيرا، يعني خيرا في دينهم، استقامة في الدين، وخيرا في مالهم، يعني أن يكون يحسن التصرف. طيب، فلا تجب الزكاة على المكاتب لأن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، إذن هو ملحق بالعبد. يقول لهذا قال لأنه عبد، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. قال وملكه غير تام، يعني حتى لو ملك أموالا في أثناء الكتابة فملكه غير تام، لأنه قد يعجز فيعود قنا، إذن ملكه الآن متأرجح غير مستقر، غير مستقر. فالمكاتب نقول لا تجب عليه الزكاة لأنه عبد. فإذا قال قائل هو مالك للمال، نقول ملكه للمال غير مستقر، ومن شروط وجوب الزكاة استقرار الملك. يقول وتجب على مبعض بقدر ملكه وبقدر حريته، تجب على مبعض. المبعض هو الذي بعضه حر وبعضه عبد، بعضه حر وبعضه عبد. وما صورة المباعض؟ نقول تبعيض، تبعض في الحرية والرق، يتصور يعني لا يمكن أن يتصور في الملك الواحد. إذا المالك إذا ملك عبدا، إذا كان المالك للعبد وإذا كان المالك واحدا، لا يمكن أن يتصور فيه التبعض، لأنه لو أعتق جزءا منه فإن العتق يسري إلى جميعه. إذن متى يتصور تبعض في الحرية والرق أو في الملك؟ نقول تصور في الشركاء، فيما إذا كان اثنان فأكثر، اشترك اثنان فأكثر في عبد، فأعتق أحدهما أو أحد الشركاء نصيبه من هذا العبد، وكان المعتق فقيرا. فهنا الواجب يعني إذا أعتق جزءا من العبد، مثل رجلان شريكان في عبد، أعتق أحدهما نصيبه النصف، يقول الواجب عليه أن يضمن قيمة العبد ويسري عبد لا بقي. لكن لو كان هذا المعتق فقيرا، يقول هنا قال بعض العلماء يستسعى العبد، يعني يطلب منه أن يتكسب حتى يحرر بقيته. وقال آخرون بل يكون مبعضا. إذا صورة المبعض ما هي؟ أن يكون العبد بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه من، ويكون ولا يكون عنده مال، لا يكون عند هذا المعتق مال بحيث يضمن نصيب بقية الشركاء، فحينئذ يكون العبد مبعضا. وأما على قول من يرى أن العبد استسعى استعاية، فإن العبد استسعى حتى يحرر نفسه. طيب إذا كان مبعضا نصفه حر ونصفه عبد وعنده مال، كيف تجب الزكاة فيه؟ عنده 1000 ريال، 1000 كم فيها؟ 25. طيب كيف تكون الزكاة؟ نقول بقدر ما فيه من الحرية. الآن 1000 كم زكاتها؟ 25. يجب عليه الواجب 12.5. طيب كان هذا العبد ربعه حر وثلاثة أرباع رقيق، ستة ربع، نعم، إذن تجب الزكاة بقدر ما فيه من الحرية. ومثله الميراث، يعني العبد المبعض يرث ويورث بقدر ما فيه من الحرية.